أحسن الله إليك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمنين رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن عقيدته: وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم، وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة. فأجبته بما سأل عن تأليف هذا الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس الذي مضى المقدمة، وذلك أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ حامدا لله عز وجل على ما أولاه به من النعم، من نعمة الإسلام والصحة، وربما نقول من نعمة المال ونعمة الأولاد ونعمة الأمن في الأوطان، والله يستحق أن يحمد على كل نعمة حمدا خاصا. ثم ذكر بأن الله سبحانه وتعالى قد يكون أقوام عاقبهم بسبب ذنوبهم وتفريطهم في طاعة الله عز وجل، وذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. ولا شك أن الصلاة تعتبر من الآداب في قضية الأدعية المستجابة، فإن العلماء رحمهم الله تعالى عندما يؤلفون رسائلهم وكتبهم يبدأونها بذكر ما نسميه الحمد. الحمد لا يعني استفتاحها بخطبة الحاجة، وقد يستفتحونها بالبسملة، وكل هذا مما ورد عن أئمة السلف. دعا ربه عز وجل أن يعيذه من هوى مضل وعمل غير متقبل، والإنسان في حاجة أيها الإخوة لدعاء الله عز وجل. فنحن نسأل ربنا ألا يضل قلوبنا، وألا يزلنا عن طريق الاستقامة، وألا يزيغها عن الهداية، وأن يثبتنا على دينه، وإلا فإن الأهواء سريعا ما تشربها القلوب فتتأثر ثم تتغير بسبب ذلك. وذكر تعوذ بالله عز وجل من عمل لا يتقبل. قاعدة أيها الإخوة، الأعمال التي لا تقبل عند الله ما هي؟ إما أن تكون غير خالصة لوجه الله عز وجل فلا يقبلها الله، والحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإما أن يكون العمل غير متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأي عمل لا يتبع فيه المصطفى فإنه لا يقبل من صاحبه، وهذا لا شك فيه. ولذلك النبي، الله جعل نبيه صلى الله عليه وسلم قدوة للبشرية أجمع: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني هو القدوة بأبي وأمي، وهو الذي يقول للناس صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كل هذا يعطينا أن الإنسان في حاجة إلى الاتباع للنبي ولحرص على قبول العمل. سأل ربه الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين. زيادة في اليقين كلما تيقن الإنسان، عندنا قاعدة أيها الإخوة، العقائد جلها غيبيات، فإذا جئنا ما ذكره المؤلف القضاء والقدر لا ندري ماذا يحدث لنا، لا يوما ولا غدا ولا بعده، وعذاب القبر لا نعلم به، والحوض لا نعلم به، والميزان كلها غيبيات. فأنت تسأل ربك أن يزيدك يقينا بالإيمان بهذه الغيبيات. اليوم أيها الأحبة عصرنا التشكيك في أصول الاعتقاد، حتى وجد من ينكر الغيبيات هذه ولا يؤمن بها، بل ربما يطالب لماذا لا أشاهد عذاب القبر أمام عيني، ولماذا لا يطلعني الله على هذا، ولماذا اعتراض على الله عز وجل في قضائه وقدره. ولا شك أن هذا هو الضلال المبين. العون على اتباع سبيل المؤمنين مما يعين الإنسان العلم، فإنه يعينك على اتباع سبيل المؤمنين، ومما يعينك على كذلك اتباع سبيل المؤمنين ملازمة العلماء، استشارة أهل العلم ثالثا، كذلك الصحبة الصالحة التي تعينك، الحذر من إيش؟ قرناء السوء، الحذر من المبتدعة وأهل الضلال، كل هذا تعينك على اتباع سبيل المؤمنين. اليوم أيها الإخوة يراد أن يخلط الناس فلا يميز الناس بعضهم من بعض، فلا تميز ضالا من مهتد، ولا تميز بين مبتدع ومن هو على سنة، ولا تميز، بل يريدون أن لا يميز مسلم عن كافر، وهذا الكلام باطل وليس بصحيح. هذه سنة الله، أن التمايز بين الناس، وأن الناس لا يمكن أن يكونوا يعني أن نسميهم شيئا واحدا. فسبيل المؤمنين واحد وليس سبلا، فما دام سبيل المؤمنين واحد فهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته الأخيار. جاء فقال وبعد، هذه الكلمة يؤتى بها للفصل بين كلام وكلام، يعني بمعنى هذا الكلام الأول مقدمة والثاني هو ما سيكتبه المؤلف ويريده. قال فإن بعض أهل الرغبة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الرغبة في الحق واتباعه، وأن يحبب إلينا ذلك الإيمان، ويحبب إلينا صراط أهل الحق، وأن يجعلنا من أهل السنة، وأن يبغض لنا البدعة والضلال والكفر والإلحاد. ذكر بعض أهل الرغبة، إيش يدل عليه يا إخوة؟ يدل على أن هناك أقوام ليسوا كلهم على أي شيء، على الرغبة في اتباع الحق، وإنما أقوام عندهم الرغبة الصادقة، وآخرون لا يعبؤون، كان على الحق أو على الضلال لا يميز. ذكر الآن الرغبة في اتباع السنة والجماعة. ربما نقول أيها الأحبة، المؤلف عاش في عصر قد انتشرت فيه البدعة، وربما نقول كذلك أنه وجد أقوام زهدوا في المنهج الحق ولم يرغبوا فيه، وإنما تجد عندهم إيش؟ زهد، مثل ما نجد أيها الأحبة عن حال أقوام اليوم لا يحبون أهل الحق، ولا يحبون السنة، ولا يحبون الأدلة، ولا يحبون أهل الاستقامة، ولا يحبون أهل الالتزام، يفرح إذا رأى أهل الفسق، ويتشنج إذا رأى أهل الاستقامة والصلاح، لكن هؤلاء عندهم رغبة في اتباع السنة، وأسأل الله أن يجعلها في قلوبنا. عندما توجد عندك الرغبة 100% ستبحث عنها، سيقول لك أول شيء محبة للسنة والجماعة، ثم البحث عن سبيلها وطريقها، ثم التعرف على علمائها ودعاتها، ثم سيتجد البحث عن كتب أهل السنة وما كانوا عليه، كل طريق يوصلك إلى الاتباع ستسلكه. لكن من لا يكون عنده رغبة لا يهمه، اتبع أهل الفسق والفجور أو البدعة والحق، كلهم سيان عنده. وأخطر الناس من يكره الحق ولا يحبه أصلا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، يعني يصبح عنده محبة للفسق والفجور والمعاصي وليس لها. ذكر الآن اتباع، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، يدل على أن الطريق واحد وهو اتباعه، ولا بد أن نتبع. ولهذا كان السلف يركزون اتبعوا ولا تبتدعوا، قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. ليش قال اتبعوا؟ عندما أتبع معناه إيش؟ أنني لا يمكن أن أخل الطريق أبدا، أمسكه وأغمض عيني في اتباعه، لعلمي أن هذا الطريق صار عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما دام سار عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم أنا معه، لا أدخل عقلي ولا هواي ولا أنظر لمقالات أناس ولا لقول أحد كائنا من كان. يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ومثله كذلك طريق الصحابة، اتبعه. ما الدليل عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. ماذا يدل عليه أيها الإخوة؟ على أن الإنسان لابد أن يبحث عن طريق الصحابة ليتبعه. وما ارتفع التابعون وأئمة الإسلام إلا بسبب الاتباع. أما أهل الهوى فإنهم يتركون طريق. قال هنا سألني أن أكتب له. سبحان الله، ما أعظم قضية السؤال. ينبغي لطالب العلم أن يسأل دائما، لكن يسأل عما ينفعه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس احرص على ما ينفعه، لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس احرص على ما ينفعك، من الحرص أن تسأل عما ينفعك الله تعالى به. أسأل عن عقيدتي، أسأل عن عبادتي، أسأل عن ما يعينني على الاستقامة، أسأل عن ما يثبتني على الحق، أسأل عن ما يبعدني عن الفتن والمضلات. هذا لا بد أن نسأل عنه. أنا أعجب أيها الإخوة، يمضي للإنسان 10 سنوات ما سأل ولا عالم ولا سأل عن شيء، بل بعض من الناس مضى له 20 و30 و50 ما سأل إطلاقا. عندما تسأل لما تسأل؟ لا الحمد لله الدين كله عارفينه. من وين عرف الدين؟ ولا أدري لما، إما جهلا منه وإما استكبارا، وكلاهما طريق خير لشر. فالجاهل لا يصيب الحق والمستكبر لا يصل إلى الحق. فما الواجب؟ أن نسأل. ويجب أن نعلم أن المسلم مأمور أن يسأل عن أي شيء عما ينفعه الله به في الدين ودنياه. والله ما ينفعنا في ديننا ودنيانا أشياء كثيرة، لكن ما نسأل. ما نسأل. من الذي سأل كيف صلى الرسول، كيف عمل الرسول في كذا، كيف كان الرسول، كيف كيف؟ قليل جدا عند الناس. وأعتبر أيها الإخوة هذا خطير خطير خطير جدا. اليوم أيها الأحبة نشأ ليس عندهم تمكن علمي ولا تمكن اتباعي ولا غيره. أدنى سبحان الله فتنة يتغير، أدنى بلية ينتكس، سريع التبديل. أليس هذا واقع؟ سبحان الله، تعجب أيها الإخوة، كان الناس في السابق في عافية، ولما فتحت عليهم اليوم الفتن تساقط الناس. سمي تساقط كبير جدا، شيئا سلوكيا ظاهرا. وهذه نسأل الله أن يثبتنا على دينه. ولهذا هذا الرجل الذي سأل المؤلف رحمه الله قال فإن بعض أهل الرغبة عنده رغبة على الصلاح والاستقامة والهداية، والذي دعاه أن يسأل. أما إذا كان الإنسان ليس عنده رغبة فلن يسأل أبدا. قال سألني هنا، وذكرت لكم سابقا أن هنا أمر مهم جدا، كم من تلميذ كان سبب بركة على شيخه بسؤال واحد. يؤلف العالم كتاب، يؤلف ينظم قصيدة، يؤلف كتابا كبيرا، فيبقى للأمة كلها، هي في ميزان السائل وميزان المؤلف. سألني عن أي شيء، قال أن أكتب له أحاديث. هنا أيها الأحبة سأله أن يكتب. ويجب أن نعلم أيها الإخوة العلم إنما يبقى بالكتابة. عندك علم اكتبه، عندك فوائد اكتبها. ومن لا يكتب فإنه سرعان ما ينسى العلم. كم من الناس حضر دروسا لعلماء كبار وما غاب عنها أبدا، ثم بعد ذلك ما مضى 5 سنوات إلا نسي كل ما قيل. يتذكر أطلال الدرس وأشباه الطلاب وربما شكل الشيخ، ويستفي يذكر فائدة واحدة طيب جلست معه دروسا طوالا لما لم تكتب ليبقى العلم ينفعك وتنفع به غيرك، ولهذا هو طلب أن أكتب له. قد نقول بعض الأحيان أيها الإخوة هذا التلميذ حضر درس الشيخ وهو يشرح، لكن هو طلب من الشيخ أن يكتب، فما كتب هو الذي يبقى. قال له أحاديث. أحاديث هنا ليس مقصودا بها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ما تحدث به هو، ثم حدد ماذا تحدث به. وجل هذه الأحاديث ما تحدث بها المؤلف هي ما نسميها هي مسائل اعتقاد، هي مسائل إيش؟ مسائل عقيدة، فلا بد أن نتمسك بها. مسائل الاعتقاد أيها الإخوة هي أولى وأعظم ما تشغل به الأوقات. تعلم مسائل العقيدة هو لأنه أشرف علم على وجه الوجود. السبب لأن هذا مسائل الاعتقاد تعرفنا بالله، تعرفنا بالخالق، تعرفنا بربنا، تعرفنا بمن يملك أمورنا كلها، ومن يكلؤنا بالليل والنهار هو الله. تعرفني لما خلقت، وتعرفني بعد وفاتي إلى أين أذهب، حوض ثم صراط ثم جنة ثم نار ثم ميزان، ثم تجد أحداث يوم القيامة. هذه لا بد أن نعرفها. اليوم أيها الأحبة الناس صاروا يعيشون للدنيا فقط. ما معنى يعيشون للدنيا أيها الإخوة؟ يصبح ويمسي همه ما في جيبه وماذا جمع فأوعى وماذا رصد، ليس همه قضية الدين أو الاعتقاد أو الصلاح والاستقامة. قال له أحاديث يشرف على مذاهب الأئمة، معناه أيها الإخوة يكون شاملا لما جاء به الأئمة. شوف سبحان الله، ذكر مذاهب الأئمة. السؤال أيها الإخوة، الأئمة لهم مذهب واحد ولا لهم مذاهب؟ ها، نقول لهم مذاهب في الفقه لكن في الاعتقاد مذهب واحد. ما يمكن نقول الإمام أحمد مذهبه غير مذهب الإمام مالك، أو الإمام مالك مذهبه غير مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. طيب ولماذا جاء بها على صيغة الجمع؟ ليبين أن كل إمام، هذا واحد، ليبين أن كل إمام له أتباع، صح وإلا لا؟ فإذا جئنا الآن للأئمة الكبار الذين هم على المنهج الحق، هذا في العراق وهذا في الشام وهذا في مصر وهذا في نقول في فارس وفي مناطق الإسلام، تجد إمام وله إيش؟ أتباع. ولأن كل صاحب مذهب هؤلاء له من يعاديه فيبقى هو على الحق. قد ذكرت لكم سابقا أيها الأحبة أن الأئمة الأربعة كلهم سلفي أثري، يعني على منهج السلف ويمشون على الآثار والنصوص. ثم ذكر المذاهب أيها الإخوة لأجل أن يبين أن كل إمام قوله وأتباعه هم أتباع المآخرين، لا فرق. فإذا قيل الآن هؤلاء على مذهب الإمام أحمد في الاعتقاد وهؤلاء على مذهب الإمام الشافعي في الاعتقاد، هل معنى في تناقض بينهم؟ لا، في العقيدة هم شيء واحد. وأما في مسائل الفقه فلا شك أن كل مذهب له استنباطه وله أصوله التي يمشي عليه. ذكر الآن مذاهب الأئمة، وربما نقول أيها الأحبة ذكر المذاهب على اعتبار إيش؟ الأزمنة. كل زمن فيه أئمة، صح، وهؤلاء على مذهب ومذهب ومذهب، لكنهم إذا جئنا منهجهم واحد. ولذلك قال هنا على مذاهب الأئمة. في الأئمة ليش سموا أئمة؟ قاعدة عندنا، الإمام هو من يكون له أتباع، أما من ليس له أتباع لا يسمى إماما أصلا، صح وإلا لا؟ واحد جاء يقول والله أنا ترى إمام. إمام إيش؟ قال والله الحمد لله أنا إمام. من أنت حتى تكون إمام؟ إمام الصلاة نصلي وراءه وكل من بالمسجد يتبعه، لكن في الصلاة. ولكن الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك يتبعه الناس أمم في فقهه، في استنباطه، في فتياه، في فهمه، في تفسيره، في مسائل اعتقاده. سبحان الله الذي جعلهم أئمة، أئمة. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: واجعلني إيش للمؤمنين ها إماما يتبع. فكان إبراهيم هو للجميع الأنبياء إماما لهم عليه الصلاة والسلام. ذكر هنا في اتباع السنة والجماعة. يجب أن نعلم أيها الإخوة أن السنة والجماعة لا تطلق إلا على أهل الحق فقط، فلا تدخل الأشاعرة فيها، ولا يدخل الماتريدية فيها، ولا تدخل كذلك الكلابية، كما أنه لا تدخل المعتزلة والجهمية والرافضة والخوارج. ما السبب؟ أولا أهل السنة هم أحرص الناس على الاتباع، ولم يكن عندهم انحراف لا في باب الأسماء والصفات، ولا في باب الصحابة، ولا في باب القضاء والقدر، ولا في مصادر التلقي أصلا. إذا جئنا للمذاهب الأخرى نجد أن عندها نوع من الانحراف. الأشاعرة عندهم انحراف في باب الأسماء والصفات، لا يثبتون إلا سبعا وما سواها يؤولونها ويصرفونها عن المعنى الظاهر. الأشاعرة لا يؤمنون بالقضاء والقدر كما نؤمن بمراتبه الأربع، وإنما عندهم ما يسمى بالكسب، وأن السبب أصلا ليس له تأثير، وإنما يفعل عنده، يعني يقع ما أثره عنده لا أنه هو المؤثر بذاته، وهذا ليس بصحيح. الشاعر عندهم كذلك في مسألة التحسين والتقبيح، عندهم التحسين والتقبيح شرعي فقط وليس للعقل إطلاقا فيه. والمعتزلة قالوا التحسين والتقبيح عندهم شرع هؤلاء، وهؤلاء المعتزلة عقلي فقط وليس للشرع فيه دخل، وهذا ضلال. في مصادر التلقي أيها الأحبة، نحن أهل السنة نحتج بالكتاب وبالسنة متواترة وبالسنة الآحاد ما دام صح سندها، ولا مجال لأن ننكر ذلك. شاعر يقولون أحاديث الآحاد لا نقبلها أصلا ولا نعمل بها في مسائل العقيدة، نقبلها في الأحكام ولا نقبل هذه الفروقات وغيرها، لا يمكن أن نقول هي لا فرق بيننا وبينه، وإنما من جاء بالحق بدليله ونصوصه واتبع السنة قلنا سمعه. والجماعة يدل على أنهم يجتمعون. أول الجماعة أهلها لا يتفرقون أبدا، الجماعة أنهم يجتمعون على الأخذ بالنصوص والمصادر الكتاب والسنة، يجتمعون على عقيدة واحدة، يجتمعون على فهم الصحابة، يجتمعون على أئمة الإسلام الكبار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. وش يدل عليه؟ على الواجب علينا نتبع. وكان وجاء في قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. شوف المؤمن جاء بصيغة الجمع لأنهم جماعة، نوله ما تولى ونصله جهنم. والإنسان يجب عليه أن يتبع ما جاء في الكتاب والسنة. هنا الآن في اتباع السنة والجماعة، من اللطائف أيها الإخوة، شوف أكد على هذا المعنى: سألني أهل رغبة اتباع السنة والجماعة، ثم جاء يسألني في اتباع السنة والجماعة. نركز على هذه المصطلحات. يجب أن نعلم أيها الأحبة أن أهل السنة ألقابهم شرعية، ما معنى ألقابهم شرعية؟ من ألقابنا نحن أهل السنة، الجماعة، أهل السنة والجماعة، طائفة المنصورة، فرقة الناجية، أهل الحديث، أهل الأثر، هذه كلها نصوص ما هي من عندنا، يطلق عليهم السلف كل هذه ألقاب شرعية جاءت النصوص بالدلالة عليها. نحن ما نقول في هذا ننتسب لفرد إطلاقا ولا نستنسب لأشخاص، وإنما ننتسب للحق لأن الحق هو الذي جاءت به النصوص. وكان هنا تجرد، سبحان الله، تعرف قيمة هذا المصطلح عندما تسافر خارج هذه البلاد وتجد سبحان الله طوائف من أهل السنة لا فرق بينك وبينهم أبد، تسعد برؤيتهم وتشعر بأنك أنت وإياهم سواسية في الحرص على الدليل، في الحرص على اتباع الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحرص على فهم الصحابة، في الحرص على علماء الإسلام الكبار، في المؤازرة والمحبة عجيبة جدا أيها الأخوة. لكن عندما تخرج تجد لك طوائف تصوف وتمشعر وما تريد، يتحسسون منك ويجفلون ما يريدونك. أما أولئك كأنك نزلت عليه من السماء. ليه؟ لأنهم أتباع للحق. ومن يكن تابعا للحق يألف من يكون كمثله. بالاتفاق، سبحان الله، كأني تذكرت مثل مضروب مشهور، نزلنا الكوفة بليل، قالوا فنزل الأخيار على الأخيار ونزل الفجار على الفجار. سبحان الله، الذين يسافرون قد علم كل أناس مشربهم. في أناس يسافر يبحث عن مواطن الصلاح والخير ويسأل عن العلماء والمكتبات ومجالس العلم، وآخرون يبحثون عن المراقص والفنادق والشواطئ، وقد علم كل أناس مشربهم. وشتان بين هذا وهذا. ولهذا هو ذكر لما في المقدمة بعض أهل الرغبة، يعني من يريدون اتباع إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، والحريصون على السنة، وسألوا عن السنة ما سألوا عن غيرها، وهذا الذي يجب أن يحرص على اليد. ذكر الآن هنا الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم. لماذا ركز على من يقتدى به؟ لأنه إيش؟ أقرب الناس للحق، صح؟ وأكثر الناس أدلة، ولأنه أصلا ممن يقتدى به لأنه اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم، صح وإلا لا؟ فمن يقتدي بالرسول والصحابة يقتدي به. ولهذا سبحان الله تجد عجب العلماء الذين يعظمون السنة، يعظمون السنة والأحاديث، سبحان الله الناس تنظر إليها بأبصارهم. علماء الكبار، يعني كان في السابق لما كان حياة الشيخين رحمهم الله، الشيخ بن باز وابن عثيمين، كان الواحد أول ما يشوف شكله، لحيته، ينزل تحت يشوف ثوبه، يعني يقتدى به، وتجد يحب يصلي جنبه ويناظر في الصلاة، يناظر وش يحرك وش يزين وين وضع يديه وين راح. فقط أما إذا دخل أي واحد قاعد ناظر اقتدي به، ما هو اقتدي به، ما يمكن. ولهذا هؤلاء الأئمة هم الذين يصدر عنهم، يؤخذ عنهم العقيدة، يؤخذ عنهم الفقه، يؤخذ عنهم الأخلاق، يؤخذ عنهم السلوك، يؤخذ عنهم التعامل، وهذا لأنهم إيش؟ أئمة. قال وينتهى إلى رأيهم. من يعطيني معنى ينتهى إلى رأيهم؟ ماذا نقول؟ اي ممكن، ها سبحان الله، اعطيكم مثال. لما تصار مساله يفتي واحد شاب، قال يا اخي بن باز قال فيها شيء، بن عثيمين قال، خلاص ينتهي. من يوم تقوله والله الشيخ بن باز قال سلام عليكم، طيب بعطيك الدليل، قال ما تعطيني شيء، الله يوفقك، بس ماشي خلاص يكفيني. ترجيح يعني، ها؟ لا، غير الترجيح، ترجيح غير مسائل خلاف، لكن بمجرد أن تصل إلى الإنسان فتوى خلاص. كان الناس ربما تعرفون من ينتهى إليهم؟ لما سجن الإمام أحمد رحمه الله وغفر له في القول بخلق القرآن، فكان الكتاب من المعتزلة وغيرهم إذا جلد الإمام أحمد يكون حوله، يرجع لما يرجع يكتبون، وينتظرون حتى وجد بعض من الذين هم على خير قالوا ارفق بنفسك يعني يجلدونك ومسجون وأنت إمام أهل الدنيا، قل لهم القرآن مخلوق وارتاح. فقال لو كان الأمر لي ما في مشكلة، لكن ورائي أناس، صح وإلا لا؟ وراءه ناس، لظل الناس. شوف الآن كيف تحول الناس من عقيدة أهل السنة إلى عقيدة المعتزلة كلية، ويبقى الإمام أحمد ينافح ينافح ينافح، رحمه الله ورضي عنه وجمعنا به في الفردوس الأعلى. والدي إيش معنى هذا؟ هذا أئمة يعني يصدر عن رأيه ويرجح ويصبح أتباع له، هذا توفيق من الله. السؤال أيها الأحبة، ليس الإنسان هو الذي يجعل نفسه ممن يقتدى به، هذه ترى ربانية، وليس الإنسان ممن يجعل نفسه ممن يصدر عن رأيه. في الوجود آلاف يفتون صح، لكن سبحان الله أقوام يكاد نقول بعض أحيان العالم يجمع إيش رأي فلان إيش قال فلان، ليه؟ جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون، وهذا يعتبر توفيق من الله أن ينتهى إليهم. قال هنا وما كانوا يعتقدونه ويقولون به فيه. أولا يجب أن نعلم أن العقيدة في اللغة هي من الشد والحزم والربط، وهي مأخوذة من عقد يعقد عقيدة، إذن هذه اللفظة مصدر. وما يعتقدونه، العقيدة دائما متعلقة بإيش؟ بالمسائل الإيمانية، والمسائل الإيمانية وأصولها مربوطة بالقلب. ترى الآن لو سألت وأنتم جلوس الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ما أدري وش في قلوبكم الآن، صح وإلا؟ شيء بينك وبين الله. فهو الآن يريد أن يسأل ماذا يعتقد أئمة الإسلام هؤلاء في هذه المسائل. العقيدة في المعنى الاصطلاحي يمكن أن نقول ما يدين الإنسان به ربه مما يتعلق بأصول الإيمان الستة وما يلحق بها. ما يدين الإنسان به ربه يعني بمعنى هذه، لا لو جينا الصراط القرآن محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أصول الإيمان ندين الله بها، سواء عقيدة ونعلم أنها حق بتفاصيلها ودل عليها الكتاب والسنة ويجب علينا الإيمان بها إيمانا على ضوء النصوص ليس للعقل فيها شيء. فصارت ما يدين الإنسان به ربه مما يتعلق بأصول الإيمان الستة وما يلحق بها. ولهذا هو سأل ما هي عقيدة هؤلاء الأئمة، دلني. ومن اللطائف أيها الأحبة لم يقل لي عطني عقيدتك أنت، وإنما ربط بالمنبع الأول. عندما بعض الناس يقول يا أخي أنا عندي عقيدة الشيخ فلان، الشيخ فلان من وين جابها؟ لازم نسأل من أين. فإذا صدرت عن الأئمة المقتدى بهم ويرجع إلى رأيهم ويؤرز إليهم، صار هذا هو الذي يصل الإنسان فيه إلى الحق. ولهذا قال ما يعتقدونه في القلب، صح، وما يقولونه إما تصريحا وإما تأليفا وإما تعليما للناس بالدروس العلمية. والعالم كيف نعرف عقيدته؟ إما أن يؤلف كتابا، وإما أن يعلم الناس علما، وإما أن يذكره للناس، يعني يعلمهم يشرح لهم متون في الاعتقاد وغيره ويقول به ويعطينا مسألة. أيها الإخوة، العقيدة لا يكفي أنها في القلب، فلا بد من النطق بها، ولا بد كذلك أن ترى سلوكا عمليا. ولهذا دائما يربط الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شوف، يعني بمعنى أن العمل لا بد منه. اليوم أيها الأحبة نحن نعلم كثير من مسائل الاعتقاد، لكن الله أعلم من يعمل بها ومن يمسك بها. ما يكفي أن تقولها بلسانك حتى تشاهد سلوكا عملي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا، ثم قال فإنهم أطاعوك فأخبرهم وأعلمهم، نقله إلى السلوك. وهذه سنة الله أن العقيدة تدعو إلى العمل، ما يمكن تكون عقيدة بدون عمل، فلا بد من العمل حتى تكمل عقيدته ويكمل إيمانه. ذكر المؤلف نماذج سريعة جدا مما يريد أن يبينه في هذه الرسالة. من اللطائف أن المؤلف رحمه الله بدأ بمسألة القضاء والقدر. ربما نقول أيها الأحبة، لماذا لم يبدأ بتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ صح وإلا؟ ولماذا لم يبدأ بلا إله إلا الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إيش أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ قد ذكرت لكم سابقا أن ميزة كتب السلف أنهم يبدأون ببعض المسائل على غيرها. ما السبب؟ إما لأنها من المسائل الشائكة في عصرهم، واضح؟ فيصبح يريد أن يبين المنهج الحق، وهذا هو سبب من الأسباب أنه قد يوجد إيش كثرة الضالين في هذه المسائل. قاعدة عندنا أيها الأخوة، كلما كثر الانحراف في الأمة كلما وجب علينا أن نزيل هذا الانحراف. رجل ما عنده انحراف في باب معين وعنده انحراف في الباب الآخر، وركز على الذي عنده انحراف اللي موجود عند الصح، ما في مشكلة. ولئن جئت به فإني آتي به عرضا، أما تعصيلا فنبدأ. ولهذا بدأ بمسألة القضاء والقدر. لا أدري هل المؤلف سيذكره حتى نرى ماذا فيه، ربما نقول قد يذكره، لأن ما دام ذكر مسألة القبر وما يتعلق به وذكرها هنا وذكرها في الداخل، لكن يعرج على مسألة من اللطائف أيها الأخوة. مسألة القضاء والقدر من أوائل الانحرافات في مسائل الاعتقاد عن الحق. من كيف؟ هذا الانحراف في باب القضاء والقدر وجد في زمن الصحابة، ولما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن أقوام ينكرون القدر ماذا قال؟ قال أخبروهم أي، وقال والله لا يؤمنوا حتى يؤمنوا بقضاء الله وقدره. وابن عباس رضي الله عنه يقول لما جاء قال إن أقواما يقولون إن الأمر أنف، يعني ما كتب في اللوح المحفوظ شيء وما قدر، قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. الصحابي لا يتبرأ من شخص إلا عند الانحراف الكبير. ومن العجب أنه وقع هذا الانحراف في زمن الصحابة، أما مذهب الجبر والجبرية حدث بعد. ولهذا هؤلاء أصحاب القدر يسمون بمجوس الأمة، يعني يشبهون المجوس، لأنهم إيش يعتقدون أن الله خلق الإنسان وأن الإنسان هو الخالق لفعله. سبحان الله. إذا جئنا لمسألة القضاء والقدر، قضاء والقدر غيب ولا مشاهد؟ ما ندري ماذا يحدث لنا الآن، صح؟ والله ما نعلم ما يحدث لنا ونحن في الطريق إلى بيوتنا، ولا نعلم ماذا سيحدث لنا غدا، ولا ندري بأي أرض نموت، ولا ندري في بأي سبب نموت، فكل ذلك عند الله عز وجل. لكن نقول إن كل شيء خلقناه بقدر، كله، وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني لابد أن يكون هذا قد كتب وانتهى فيه، فهو يحتاج إلى مزيد بسط، وأنا لن أتكلم عنه، نتركه إلى أن يذكره المؤلف. ذكر مسألة عذاب القبر، عذاب القبر وما بعده الآن، عذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة إلى آخره، هذا يسمى في مسائل اعتقاد من باب السمعيات، بمعنى أنه لو لم ترد النصوص به ما استطعنا أن نثبت. لو ما ورد عندنا نص بعذاب القبر ما استطيع أقول فلان ترى يعذب في قبره، صح وإلا لا؟ غيب، وعلمه عند الله عز وجل. والعلماء رحمهم الله تعالى لما تكلموا على مسألة القبر، يجب أن نعلم الآن أن القبر هو مدفن الإنسان، أما مدفن الحيوانات والبهائم ما تسمى زبائن ولا تسمى مقابر، فكل موضع يدفن فيه الإنسان يسمى قبرا له. ولا شك بأن قبر الإنسان تكريم له. سبحان الله، تعجب عندما تجد الإنسان اليوم معك يأكل ويشرب ويطعم، وغدا انتهى إلى قيام الساعة، وأودع في حفرة وودع. الله أعلم ما تكون هذه الحفرة، أروضة من رياض الجنات أم حفرة من حفر النار، لكن الله هو العالم بذلك. ذكر المؤلف دائما يقولون عذاب القبر عذاب القبر، طيب لماذا يذكرون نعيم القبر؟ والإشكال دائما عذاب القبر لأن الناس يخافون على موتاهم، صح؟ يترتب عليها. ثم لأن عذاب القبر أنكرته المعتزلة. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة تفتن في قبورها وأنهم يعذبون، ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي عندما قال إن الشملة التي غلها تشتعل عليه في قبره نارا، نعوذ بالله من النار ومن عمل يقرب إلى النار. عذاب القبر قسمه العلماء إلى قسمين، دائم ومنقطع. الدائم للكفار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. أما العذاب المنقطع فهو لعباد الله عز وجل المؤمنون، قد يقع منه معصية، قد يقع منه تقصير، فيعذبه الله تعالى في القبر حتى يفد إلى إيش؟ إلى الله، وليس عليه ذنب، يعني بمعنى يدخل الجنة بذلك. سبحان الله، عذاب القبر يتعلق بالروح والجسد جميعا، إلا أنه متعلق بالروح أكثر منه بالجسد. ومن اللطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب، عجب الذنب آخر فقرة في الظهر سمى العصعص، تبقى ثم ينبت الناس منه، والله قادر على كل شيء. ولهذا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، والذي ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، جاء بعظم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفته بين يديه وقال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. لو فكر الإنسان في أول مرة أعظم من الإعادة، فالإعادة سهل، صح وإلا لا؟ بل بين الله لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، يعني أنت الآن مستبعد أن ترجع مرة ثانية. طيب السماوات والأراضين ضخامتها، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسكها ويجعلها ذلك سببا لبقائها. ذكر عن مسألة الحوض والميزان، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض، وهذا الحوض في العرصات وهو في الأرض المبدلة، ويشخب فيه ميزابان من الجنة ومن نهر الكوثر. من لطائف أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه، طوله شهر وعرضه شهر وأنيته عدد نجوم السماء، يعني عدد كبير، وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ونسأل الله أن يجعلنا ممن يرد فيشرب. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. من العجب أيها الإخوة إن يعني سبحان الله، ربما نقول وهذا صحيح، كل المذكور لا تؤمن به المعتزلة، قضاء والقدر لا تؤمن، عذاب القبر تنكره، حوض ينكرونه، ميزان يكون ميزان أصلا ما يستعمل إلا صاحب البقالات، كيف الله يأخذ ميزان؟ ما يحتاج ميزان أصلا. وعندهم الصراط لا يؤمنون به، وخلق الجنة والنار الآن يقول إن هذا عبث، لماذا يخلقها الله وليس فيها سكان؟ نقول لهم قل أأنتم أعلم أم الله؟ هل لأحد أن يعترض على ربه؟ سبحان الله، جرأة العقل البشري الضعيف الحقير أن يعترض على النصوص الوحية ويقدم عقله وهواه ونفسه على الوحي. والطاعة لا شك أن واجب على المسلم الطاعة، وأن الطاعة قد قدرها الله. الشفاعة تنكرها المعتزلة، النظر إلى الله عز وجل يوم القيامة لا شك كانت المعتزلة تنكره، وأنكرته الخوارج والرافضة والأباضية أنكروه. ذكر هذه المسائل أيها الإخوة احسبوها لنا الآن ورقموها: قضاء القدر 1، عذاب القبر 2، الحوض 3، الميزان 4، الصراط 5، خلق الجنة والنار 6، طاعة 7، الشفاعة 8، النظر إلى الله عز وجل 9. يعني هذه نسميها 9 مسائل في الاعتقاد. لو سألنا أيها الإخوة هل هذه كلها مسائل العقيدة كلها؟ لا، وإنما جاء بما يحتاج التنبيه إليه. وما نحتاجه للتنبيه لا شك بأنه لا بد من كشفه وبيانه، خاصة إذا وجد عند الإنسان لبس في هذه المسائل الاعتقادية، فلا بد أن يبين للناس ما يحتاجونه من العلم. هذا الواجب أن يكون الناس عليه، لأنه هذا أصل من الأصول. وهنا يعطينا أيها الأحبة لا بد من الرد على المبتدعة، ولا بد كذلك من مناقشتهم ومناظرتهم، ولا بد كذلك من تعليم الناس العلم ما يحتاجونه. كيف ما يحتاجونه؟ إذا وجد خلاف في مسألة وانتشرت في الأمة، لا بد العلماء أن يبينوا المنهج ويبين للناس ما يحتاجون إليه في هذه الأمور. واضح يا أحبة؟ فهذا يعطي أن الإنسان يأخذ العقيدة في الجملة، لكن في بعض الأحيان إذا وجد اللبس أو غيره لابد أن يكشف له حتى لا يقع. لما قال فأجبته بما سأل، سبحان الله، قدم المقدمة بعض أهل الرغبة، معناه لو سأله أحد لا يستحق ما يجيبه أصلا ولا أضيع وقتي معه، صح وإلا لا؟ في بعض الأحيان يسأل الإنسان سؤال لا ينبع عن عقل ولا عن فهم ولا عن دراية ولا عن رجاحة ولا عن بحث عن الحق أصلا، ما لك حاجة إطلاقا أن تجيبه. ولهذا لما قال فأجبته، ليش أجابه؟ لأن الأمة تحتاج ما عنده من العلم، ولأن صاحبه هذا سأل يريد العلم لذاته، ما سأله ترفيها ولا سأله استعباطا أو يقول تكبرا، لما يريد شيء يستفيد منه في الدنيا والآخرة. وشيخ الإسلام رحمه الله لما كتب رسالته التدمرية قال فقد سألني من تعينت علي إجابتهم أن أكتب له مضمون ما يسمعه. تعينت هنا يقول أجبته، متعين علي أن أجيب. ولا بد أن يكون للعلماء، يعني أنا أسميه، ينبغي للعلماء وطلاب العلم أن تنشرح صدورهم لسماع أسئلة الناس، وخاصة إذا جاءت مسائل تتعلق بالاعتقاد، أو جاءت مسائل تتعلق بالشكوك، أو جاءت مسائل تتعلق بالشبهات الموجودة اللي تطرح. يعني بعض الأحبة قد يسأل عن بعض المسائل العقدية يقول اطلع برا، قم لا تأتي بهذه المسائل، ويبحث. إذا كان تعينت إجابته فلا بد أن أحلم عليه وأجلس له ثم أسمع منه حتى أزيل الشبهة التي عليه، لأنه قد يذهب يسأل جاهلا فيضل، صح وإلا؟ وقد يسأل من لا علم عنده فلا ينتفع، ما يجد إجابة، ويقول يا أخي أنا سألت ما لقيت أحد من العلماء. سبحان الله، تجد في بعض الأحيان أناس تنقدح في قلوبهم شبهات، فيسأل عدد وييأس، ثم يسأل طالب علم متخصص يقولك سبحان الله والله لي سنتين أبحث عن الإجابة عن هذا السؤال، ويا ليتني وجدت قبل سنتين، يعني عشت في شك وشبهات وبلاء وظنون بما وجد في قلبي ما كشف هذا. ولهذا قال فأجبته بما سأل عن تأليف هذا الكتاب. حقيقة كتاب جميل، ولا نقول كتيب، ما دام سماه المؤلف كتابا نعطيه، ولا شك أنه كتاب. والكتاب قد يكبر وقد نقول يقع مادته أقل، لكن كلها يسمى إيش؟ كتابا ومؤلفا. سمي كتابا لأنه مكتوب فيه، وهذا الكتاب نقول كتب فيه مسائل الاعتقاد. ما تجون تقول كتاب الفقه، كتاب العقيدة، كتاب التفسير، يعني كل ما فيه هو العلم الذي لقب عليه، ولهذا هو الأصل. والإنسان ينبغي له أن يكون حريص جدا على نفع الناس بما يستطيع. ذكر سبب ثاني وزادني رغبة فيه. في أي شيء؟ في الكتابة وفي الإجابة على سؤاله. ما رأيته من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه. سبحان الله، هناك طلاب تفرح بهم أشد الفرح، ليش؟ حريص على التعلم. وهناك طلاب لا يقيمون للعلم قائمة، فلا تجد صدرك ينشرح في التدريس، ولا ينشرح في الفتية، ولا ينشرح في تعليم الناس، ولا ينشرح أن أكتب لهم شيئا، ما يستحقون. لكن هنا يكون حريص. سبحان الله، الحرص منحة ربانية، منحة من الله. وسبحان الله، كنت أعجب، أعطيكم مثال، يعني في درس شيخنا ابن باز رحمه الله، كان طلاب العلم يحضرون قبل الفجر، قبل أذان الفجر، ديه أول يمسك مكان ممتاز مقابل للشيخ، حريص، ولئلا يفوته مجالس العلم، هذا حريص، ولأجل أن يسمع من الشيخ ما يقوله، ولأجل أن يسأل، يعني يكون قريب من الشيخ ليسأله، حيث يسمع الشيخ سؤاله ويعرف ماذا يقول. هذا إيش؟ حرص. غير قضية الحرص على الكتابة، الحرص على تقييد الفوائد، الحرص على النفع، هذا نقول توفيق من الله عز وجل. وليس ترى كل من حضر الدروس يكون حريصا، يعني من الناس ربما يقول أيها أحبة قد تفوته عدة دروس، ما في مشكلة، يحضر على كيفه يعني، ويحضر بالبركة والحمد لله درس. ومن الناس من لا يمكن أن يغيب أبدا، حتى لو جاءه ظرف وحدث له غياب اتصل على الأخوة أعطوني نسخة، أنا ما حضرت الدرس، ضروري تعطوني، ما يمكن أن يفوتني شيء. وأقوام لو فاتها الدرس كله ما عنده مشكلة، ما يتأثر. وهذا الذي يستحق أن يؤلف له، ويستحق أن يجاب على سؤاله، ويستحق أن يعلم، ويستحق أن يجلس له في حلقات العلم. وهذه نعتبرها نعمة من الله عز وجل. نقف على هذه الأمتين ساعة ثانية. المسألة الكلام ضلف، هذه مسألة مجمل المسألة الاعتقادية التسع مسألة تسع؟ لا، ليست مجمل، لأن عندنا توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وإن كان ربما يذكرها فيما بعد، لكنه عرض مسائل مما وقع الخلاف قوي جدا. لذلك قلت لكم ربما يعني أدرك المعتزلة أو منهجهم، فاحتاج إلى ما نسميه أن يجلي عن هؤلاء ليعرفوا الحق بدليله، يعني يزيل ما عندهم من اللبس. شيخ صلى الله عليك، في درس الحديث بس كان ما في وقت للسؤال، ما يتعلق باللعن، كيف الجمع بين الأدلة التي جاء فيها التحذير من اللعن والأدلة التي وردت بقوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أو يلعنهم؟ هذا يسمى لعن الأوصاف، لا مشكلة، أما لعن الأعيان هو الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله شارب الخمر، لعن الله آكل الربا، هذا يسمى لعن وصف. لكن ما تأتي لشخص بعينه تقول الله يلعنك أو هذا لعنه الله، ما ليس حق. فالأوصاف لا مشكلة فيها. السلام عليكم.